على قلبي ليه قوي جرحلي انا يا ما قلبي بالقوي اكمني قلبي حني ليه وده بقوي طب حامل الغرام وعامل ايه انا اللي دبت من زمان يحرمني كده من الود والحنان كل لما اقرب له هو بيبعد كمان وانا حامل ولا انا عارف انا اعمل ايه معاه ولا انا داري انا خدني ليه هواه اللي ناسيني واللي منه كان قلبه ليه نداني شق عيني نداني قلبي حني ليه معرفش مالي انا ايه جرالي ايه كفايه بقى كده اسال تاني فيه حرمت احبه تاني جرحلي انا يا ما قلبي بالقوي اكمني قلبي حني ليه وده بقوي طب حامل بغرامه ناس ما جيت كده عليه ولا عمري نسيت في يوم انا عيني ولا ملت لحد غيره يا هوا ولا يوم انا كده غيره